لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تدارس فقه الصيام من كتاب ممر السبيل في شرح الدليل. طبعا اختيار الكتاب راجع إلى أنه هو معهد الفرقان، وهو الذي يدرسه الإخوة كثيرا في كثير من الدورات الشرعية وغيرها. طبعا قد يكون هناك اختيارات أخرى كثيرة، من اختيارات كتب غير مذهبية مثلا ككتاب فقه السنة، اختيار كتب غير مذهبية وشريدة الاختصار مثلا كتاب منهج السالكين، اختيار كتب في شرح أحاديث الأحكام، وكل خيار له مزايا وله عيوبه وله أوضاع بيكون فيها أكثر مناسبة، يعني يكون يعني هناخد هذا الكتاب اللي هو أكثر في تذكر فقه الصيام وما يتعلق به بفضل الله تبارك وتعالى. يعني دايما بيثور كلام حول يعني ما يصطلح عليه بعض العلماء، وهو اصطلاح موجود في كتب أهل العلم، ولعلنا في بعض المقالات نقلنا عن الدكتور بكر أبو زيد وغيره، يسمى بفقه الدليل. لا مشاحة في الاصطلاح، هي القضية هنا الفقه كصناعة فقهية، يعني أو هو كتعريف واستنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية. يبقى إذن هناك دليل، هناك منهج استنباط، يعني كانت الأمة تتبعه في زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى أن جاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأبرزه وخدم من جاء بعده ممن غلب على ظن أنهم قد واجهون مشاكل في معرفة هذا المنهج. وكان طبعا هو كتاب أعلى من مجرد أن يكون كتاب في أصول الفقه، بل هو في أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة بصفة عامة. فعندي بيبقى عندي أدلة ومنهج في فهم الأدلة. الأدلة لابد أن تكون أدلة شرعية، وهي أصلها الكتاب والسنة، وما دل عليه الكتاب والسنة من القياس من الإجماع والقياس وغير مصادر الأحكام. وطريقة الفهم لابد أن تكون هي طريقة أيضا منضبطة بالطريقة التي فهم بها الصحابة رضي الله عنهم واستعملوها في فهم النصوص حينما كانت النصوص غير مفسرة. وعلينا أن نوقن بأن النصوص التي لا بد لها من تفسير، بحيث أن الإنسان لا يحتاج في تفسيرها إلى بيان، كبيان هيئة العبادات وغيرها، لا بد أن يأتي التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق حينئذ في فهم الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربه عز وجل أن يبلغ عنه دينه وافق في فهمه وبلغهم النص، ووافق أنهم فهمونه على وجه فهموه على وجه صحيح. لو حصل مرة فهموا غلط ينزل الوحي يبين، حتى لو كان هذا بغير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حصل وحد يعني شك في فهمه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن يكون الدليل دليل شرعي، وأن يكون منهج الفهم منهجا شرعيا، ومن هنا يصدر الحكم هو الذي استنبطناه من الدليل بطريقة الاستنباط السليمة المنضبطة. طيب هنا القضية، هل كل الناس قادر على هذا؟ وهل كل الناس مخاطب بهذا؟ أكيد لا. أنا هنا يبقى في الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد والتقليد يعني طبعا سأحاول أن أجمل هذا بسرعة جدا عنا ترونها في المناسبات الأخرى، لكن إنه باختصار أن الله تبارك وتعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خطاب للأمة إنها تتبع الكتاب والسنة. ولأن هذا الخطاب في بعض الأحيان قد لا يكون مباشرا، والمسألة التي يقع فيها الإنسان لا يجد الدليل المباشر على فهمها، فضلا عن أنه ممكن يكون عنده عوائق في فهم الدليل البين أو الظاهر، أنه هو زي ما حصل في الأزمنة اللي بعد العصور القرون الثلاثة الفاضلة، حتى أدوات اللغة ذاتها أصبح لا يوفق بها مع تغير اللغة ودخول الأعاجم إلى غير ذلك. لذلك قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبقيت الأمة تعمل بهذا دون أن يكون هناك شيء اسمه مذاهب، ودون أن يجاهر الناس بالكتاب والسنة، ودون أنه يبقى السائل أنت تسأل يتقال لك حلال يبقى حلال، حرام يبقى حرام، ولو سألت حد تاني وقال لك يبقى هذا دين عند من يسأل فلان وهذا دين عند من يسأل فلان. لم يحدث هذا في عصر الصحابة والتابعين، أن يطلب الناس أن يجهلوا الكتاب قالوا عما لم يعلموه. يبقى إذن نشأ اجتهاد نعم يسأل بحيث أن غير المجتهد يسأل، لكن الأزمة ربما بدأت تأتي من تصور أن القسمة ثنائية إما مجتهد وإما مقلد. طيب وبعدين راح قال لي بقى المجتهد مين؟ المجتهد اللي عارف كل أدلة الأحكام في القرآن وكل أدلة الأحكام في السنة، وأحاط باللغة وأحاط بعلم الحديث وأحاط بالنسخ والمنسوخ. فعرف لي المجتهد الذي سينظر لنصوص ابتداء لا حرك، وإحنا مع ذلك. وراح معرف لي بقى المقلد إنه ما عدا ذلك مسكين لن يفهم الكتاب والسنة. لدرجة بقى ترتب على كده الناس قالوا بغلق باب الاجتهاد، ما المجتهدين اللي من النوع ده خلصوا. الناس قالوا النصوص كتاب السنة احنا بننقلها للأجيال القادمة، بلاش ننقلها، احنا ننقل الأحكام بس. وده يعني والبعض قال طب ننقلها تبركا. وهل هذا كان منهج الصحابة والتابعين؟ هل هذا كان منهج الأئمة الأربعة الذي تنتسب إليهم المذاهب؟ بلا شك لا. طيب مد الخط على استقامته بعد ما بقى المذاهب وكأنها أديان، شئت أم أبيت يعني جمل الكلام أو ما تكملوش، بقى اللي بيسأل على مذهب فلان يتقال له حاجة هو مش هيفهم دليلها، ولو تقال له الدليل يتقال له من باب التبرك ليس إلا، يبقى هو أمامه ده يا إما ده. عارفين بقى القصص بتاعة الزواج الحنفي من الشافعية، حتى ولو كان السبب خلاف بين الأشاعرة والمتروزية ما ده يعني أطم، بمعنى ان حتى الخلاف العقدي اللي هو اصلا خلاف منهج السلف عند الاثنين لما سحبوا فقهيا ما لقاش مجال ان هو يعني إيه طب نفهم، طب نعرف السائغ، طب نعرف غير السائغ الى غير ذلك، لغايه ما فاجاتنا العلمانيه بان بتقول الدين جامد، الدين غير قادر على على على اجابه متطلبات العصر، والناس أبلسوا إبلاسا، وده كان تاريخ موجود يعني. وما أقولكش راع على يد السلفيين اللي كتبوا كده، راع عند المستشار طارق البشري، راع عند محمد رشيد الله، وهو لم يصل سلفيا إلا لما اقتنع أن لازم يعني إعادة الاعتبار لدراسة الفقه الدليل، ولازم دراسة درء تعرض العقل والنقل كقضية وليست ككتاب كما بيانت ابن تيمية. فهو وجد نفسه سلفيا، ولا البداية هو كان من تلاميذ محمد عبده. محمد عبده نفسه له قصة في هذا الموضوع، يعني وافق السلفية في مواطن من هذه المواطن، منها أن الفقه يجب أن يدرس بدليله، وإن كان هو راح رايح بقى المدرسة أن احنا نلفق ونحاول أن نتوافق مع مطرحات الحضارة الغربية. طيب النكتة فين بقى النكتة؟ احنا عندنا حاجتين صغيرين جدا، وده يعني إن شاء الله يعني دايما في كل دروس الفقه حضراتكم تحضروها المشايخنا أو تحضروها يعني اللي كان مثلا بيعطيها حد زي حالاتي أو كده، هتجد الكلام ده موجود، بس أنا مضطر أبرزه لك عشان تعرف إحنا الموضوع بسيط خالص. الموضوع إنه إحنا بنعترف إن في درجات من دراسة الفقه، وإنه لا ده إحنا عندنا منهج السالكين ده كتيب، وهو أنا أكتب فقه رائع جدا في إيه؟ في أحكام استفاد من أدلة، الأدلة بتقالة وبتقالة وجه الدلالة. ده فقه راقي جدا، ده انت ممكن تقعد تشرح فيه وتكبره لغاية يعني ما يعني المادة دي كده مادة فقهية. ليه؟ اذا احنا عايزين ايه في دراسة الفقه؟ احنا عايزين ابتداء ان احنا نقرر انه الدنيا القسمة مش ثنائية، مش يعني الناس اما مجتهد بالتعريف الاصولي المجتهد اللي هو حافظ ادلة الاحكام، متقن اللغة العربية، متقن القواعد الحديث، يعرف النسخ والمنسوخ الى اخره، والمقلد اللي هو لا يفيده الا ان اذكر له الحكم ولن يفيده الدليل. لا، بينهما اما هتقول متبع اما هتقول مقلد يفهم الدليل، اما هتقول مجتهد جزئي. ايا ما يكن كل دي ممكن تكون مسميات لشيء واحد، وهو انه المكلف كلما امكن ان يفعل الاصل اللي هو ان يكون عارف الحكم بالدليل يبقى هو ده الاصل، ويتعلمه ويتعبد لله. هنيجي في معضلة ايه؟ طب ما عند اختلاف المجتهدين، هو في الاخر لما حد هيفتيه ويقول له الحكم بالدليل ما زال مقلد. نعم، طب بالله عليك كده انت راجل في بلد، انت غريب وبتسأل اهل الخبرة في البلد على الطرق مثلا، فده بيوصف لك الطريق وبيقول لك اخد بالك الطريق ده اتجاه واحد وده كذا وما تمشيش من ده عشان ده، انت ما وصلتش انك بقيت مجتهد زي، بس اكيد فهمك عالي جدا. واكيد لو جاء واحد انت تراه خبير كهذا وقال لك كلام مختلف، وارد تقدر تميز مين اللي معلوماته محدثة. انا في المثال اللي انا بقوله في الفقه ما بيبقاش كده يعني، مين اللي او في الاخر اديك عمال تتعلم وتبقى اكثر خبرة، بدل ما انت دايما واقف في المقلد. الطعن بيقول لك ايه، بيحطك بقى في مسار طويل جدا ويلزمك بما لا يلزم من انك لازم عشان تبقى تيسر على الدليل تأتي لرجل من المسلمين، طبعا امام عظيم جدا الائمة الاربعة، طريقته وطريقة تلامذته وما نسبه تلامذته اليه، وتفهم. ولما تفهم ده بعد كده بقى اسال فين الدليل. لا طبعا مفيش يعني، هذا لم يقله الائمه، وطبعا الائمه قالوا يعني كل منهم نهى عن تقليده، ولكن لا مش بيكلم، ده كان بيكلم ثلاثة أربعة من تلامذته فقط، مش بيكلم الامه. طبعا كلام طويل. طيب احنا في الفقه عايزين ايه؟ اجمالا يكون المنهج الفقهي في حكم دليل منهج استدلال، ده قابل للاختصار، قابل للاختصار جدا جدا جدا. وعندك منهج السالكين نموذج، يعني ده يعني يمكن انك تنزل الى اقصى درجات الاختصار ولا مش هم الى يعني المدرسه الاخرى، بغض النظر عن تنوعاتها، بعضها ممكن تقول خلاف معها سائغ، بعضها ممكن تقول ده كان منهج ينفع زمان لما كان الطلبه بيروحوا الكتاب وهم لسه صغيرين غير مكلفين، استغل وقتهم في الحفظ، يحفظ على متن على مذهب ما وما تفرعوش بره، وبعد كده هيفهم لما يبقى مكلف هيبتدي يعرف الادله. تنوعات كثيره جدا موجوده، بس ايه لما بيجي مثلا يعمل ممكن يقول لك ايه، اعمل متن في كل المسائل قول واحد وبدون دليل، بس لقيت كبير لانه قال المسائل الاصليه وفرع، لا ممكن اختصر، ويظل برضه متن ومساله وبيجيب قول واحد في المذهب وبلا دليل، ولك بس ده مختصر عندنا. يعني اذا القضية فيها، انا اقولك لو انت حاطط نصب عينك انك عايز تعلم الناس الفقه يعني حكم والدليل ومنهج استدلال، ممكن تصل لدرجة كتيب صغير جدا زي منهج السالكين ويحقق هذا المنهج. طب ضحيت بايه؟ ضحيت ببعض المسائل الفرعية بس قلت الاصلية حكمها بدليلها. شوف بقى المنهج ده ضحى بايه والمنهج ده ضحى بايه، وشوف النتيجة. لو رجع نتيجة ان لو كانت هذه الطريقة في وقت من الاوقات طريقة هي الافضل او طريقة تصلح مع ان غيرها افضل. طب بس جابت لنا مفاسد كتير جدا زي التعصب المذهبي، زي الجمود الفقهي، زي عدم القدرة للرد على العلمانية، زي بقى ان في الازمنة اللي بيسوق فيها علماء السوق هيرفع، هو هيبقى عايزك تضطر معه بالتقليد، والتقليد شئت ام ابيت رتب. ولذلك كتير من اخواننا اللي تورط في طريق التعلم رآها انه هيعرف يصوغها يطوعها للمنهج السلفي، بعضهم في الاخر اتكرش، وبعضهم كمل بعد ما قال لك ايه والله بقى الاسماء والصفات ما تشغلناش بيها، والتاني لا ده راح لشرك القبور وبقى بيحضر الموالد وبيدعو وبيقعد بقى كل يوم يشرح لنا البرد. ودول في يوم من الايام كانوا على المنهج السلفي، لما في الفقه سلم بالتقليد. قال ذلك عندنا مقالات للعلامة محمد رشيد رحمه الله تبارك وتعالى في ان الاصلاح والتقليد لا يلتقيان. عندنا كلام بقول لك مش بتكلم على رموز يوصف انهم سلفيين بقى متشددين لهذه الطريقة. أنا بقول لك مستشار طارق البشري، بقول لك العلامة محمود شاكر في طريق أزخرتنا طارق البشري في الكلام عن المسألة القانونية بين الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرة، في أكثر كتاب من كتبه كلهم بيتكلموا على أن الإصلاح كان يعني محمود شاكر بيقول لنا محمد أمام صلح العقيدة، لكن الشوكاني هو اللي صلح الفقه. وان كان طبعا يعني يمكن برضو الشيخ الاسلام محمود عبد الوهاب في هذا الجانب عظيم جدا. طيب يبقى انا ابتداء انا بخاطب كل من يستطيع درجة من الاتباع، درجة يعني هيقلل هيقلل، لكن يعمل الدرجة اللي بيعملها من الاتباع. اديك مثال تاني، معلش خلينا ايه الطالب الطبيب اللي لسه متخرج، او حتى القديم بس بقى متخصص في فرع ومش محدث معلوماته في الفروع الاخرى، هو بالمصطلحات ما احنا هيبقى مقلد في الفرع اللي هو ما درسوش او اللي هو شال ايده منه، وممكن يجي له حاله يحولها، ممكن هو نفسه كمريض يروح يكشف عند المتخصص التخصص التاني ده. هو كده مقلد، بس هل هو مقلد بتاع انه يطبق الروشتة ويروح يديها للصيدلي وبعدين ياخد الدواء من عند الصيدلي، حتى ما يبصش في اسم الدواء، ما يبصش في المادة الفعالة، ما يبصش؟ مستحيل تطالب حد عنده هذا العلم انه يكتمه، هيبقى عايز يعرف زميله اللي هو او استاذه اللي هو كتب له ايه، لانه عنده اساسيات يفهم بيها ويلاقي ده علم عايز يتعلمه. طب لو هو راح الاثنين واختلفوا، هيجد لديه مالك مع انه صغير واصغر منهم، بس يقول الاصول الطبيه الاصليه اللي عنده تخليه هو اللي يختار، هو اللي يميل الى احده، ويبقى هذا هو اللي في الاخر هو اللي مريض، وهو الذي يرجو الشفاء، هو اللي هيدفع ثمن الدواء، وهو الكلام ده كله. فخلاص طالما ان المتخصصين اختلفوا وهو لديه الادوات اللي تخليه يطمئن، النوايا اللي تسند الزير، عشان كده اللي يجي يقول لك وانت تعمل راسك براس يعني انت هتيجي في مساله مثلا لا نكاح الا بولي، هقول لك وانت تعمل راسك براس الامام ابو حنيفه؟ لا يا عم، ده هو الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد هم اللي راسهم براس الامام ابو حنيفه. طيب واحنا ما احنا مش هنعمل حد يبادي، نستطيع ان نقرا كل امام قال ايه، وفي الاخر نقول على ده المساله دي على الاقل قول دول الائمه الثلاثه متاخرين عن ابي حنيفه. مساله جواز القيمه في الزكاه عموما بقى زكاه الفطر او غيرها، ما هتعمل راسك براس الامام ابو حنيفه؟ لا ما عملتش راسي براسه، انت لو بتتكلم امام يبقى امام بامام. طيب عايز بقى مرجح طالما امام قصاد امام، ما يفعل على فكره كده يعني انا في الاخر لا نجوز لاحد ان يخرج. فبقول ان الطبيب اللي هو راح يكشف عند اثنين اساتذه في غير تخصصه فهو في هذا التخصص مقلد، لكن لا يمكن ان يرضى بدرجه التقليد اللي بيرضى بها المريض العادي او المريض لا ده هو في النهايه لو اختلفوا اولا ابتداء لو هو كشف عند واحد بس بيحب يعرف هو بنى حكمه على ايه واختار الدواء ده ليه بحكم يعني هذا التخصص. فهنا الطبيب وهو بيتكلم الطبيب الصغير او اللي هو رايح عند طبيب اخر في غير تخصصه بيتعامل معاه معاملة ان ده مجتهد وده ولكن وهو بيتعامل معاه المعاملة اللي احنا نسميها طالب العلم المميز. ولو اختلف عليه الاثنين طالما ده استاذ وده استاذ هو بيسمح لنفسه انه لازم يناقش الطريقة التي بنى بها كل منهم قوله والتي بنى عليها تشخيصه. ولا يعني واللي يلاقي دكتور ممكن يعمل غير كده يبقى يقول له. طيب يبقى اذا احنا بيبقى محتاجين بالذات من الناس في الغالب يوصل فقه وهم مكلفين مش هم صغيرين ان الدراسة الفقهية تكون حكم دليل وتكون بتنمي الملكة الفقهية. لذلك حتى كان يعني اذا عايز بقى نقول ان في مذاهب كتبها مخدومة ومنقحة ومحررة لا بأس استفد منها. وهو كان يعني مش يعني كان ممكن الاستفادة من اي مذهب لكن لو قرأتم في سبب اختيار المذهب الحنبلي او نوار السبيل خصوصا ليس المذهب الحنبلي يعني نوار الاختيار كان لمدار السبيل اكثر منه اختيار المذهب الحنبلي يعني التحقيق الكامل للكتاب. مثلا الشيخ الألباني كان عامل مع اختصار الكتاب مع كثرة أدلته إلى غير ذلك. طيب هنا القضية انت اخترت كتاب فعايز تنقل عايزين اللي يتعلم من الكتاب ده يتعلم في حاجة اسمها حكم في دليل بستنبط منه حكم بطريقة استنباط وعايزينه يعرف انه لا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايزين عشان حتى المسائل الخلاف السائغ نتعلم فيها عشان لما يجي بقى حد يشز في مسائل الخلاف غير السائغ حد يقول معاملات البنوك مش ربا حد يقول مش عارف اللي هيمكن اللي هتلاقوا حد دلوقتي بيتكلم ويدخل النار وحد رتبة كبيرة في الدراسة الفقهية المذهبية فلازم ساعتها تقول انك وان كنت دون هذه الرتبة انت هترد عليه. حتى لو قلت والله ما انا هرد عليه كلام ائمة المذهب ما انت خلاص طالما سمحت لنفسك طالما انك ستحتاج للمناقشة والدليل يبقى يعني هفهم كلام ائمة المذهب مش هفهم في كتاب السنة. طيب مشكلة ان ده قد يؤدي للفوضى الفقهية كما يقال نقول له طيب يعني هو مجرد وجود خلاف سائغ بل واحيانا يعني وجود خلاف عموما سيؤدي لفوضى فقهية ولا الموضوع ده له علاج. فقالوا لا ما هو علاجه لو احنا ألزمناه بمذهب معين من المذاهب السنية المعتبرة لن نجد شذوذات. نقول له طب لو قلنا وانت بتدرس الفقه لا تخرج عن اجماع الائمة ولا حتى تخرج لا تقول قول ليس لك فيه سلف ده المجتهد عشان يقول قول جديد في المسألة بنقول لازم يكون ألا يخالف القدر المتفق عليه من أقوال المجتهدين قبله. فما بال بقى أما اللي غير كده نقول له لا تقول قولا ليس لك به سلف. طب ما أنا هنا خدت نفس الضمانة بس معاها فهم الدليل ومعاها الاتباع لأن الضمانة دي أنا بطبعها على مستوى مسألة وليست إنه يفضل دائما انه يقضي حياته عشان يعرف ما اعتمده فلان انه مذهب الامام فلان لان في الاخر برضو ياريتنا حتى بنتكلم على الائمة انا هتكلم على المذاهب الفقهية ممكن 50% من المسائل منسوب الى الائمة 25% الى المخرج على اقوال الائمة 25% إمام المذهب لا قالوا ولا قال مسألة قريبة منه فاجتهد فيه أجيال أخرى من المذهب. فقه يدرس بلا شك وهو ده الفقه اللي احنا عايزين ندرسه لكن أنا أعتبر أن أنا أقضي حياتي لتحقيق أن هذا ما قرره البعض من أنه مذهب فلان طب أنت اخترت فلان بناء على إيه بقى؟ ما هو انت لازم هتلاقيه يعني تقمص دور الاجتهاد في. يبقى اذا مطلوب الدراسة الفقهية بالذات اذا كانت موجهة للمكلفين يبقى فيها الحكم والدليل وكيفية استنباط الحكم من الدليل. طب انا عايز اختصر اقول اصول المسائل واختصر المسائل الفرعية زي ما وصلنا الى درجة اختصار عالية جدا جدا اللي عملها الشيخ السعدي في منهج السالكين. المشكلة بتيجي طيب دي كده اول قضية على الراجح من مذهب على المعتمد من مذهب معين لا بأس، على الراجح من مذهب كاتب الكتاب اي كاتب معاصر الشيخ سيد سابق الدكتور محمد سليمان الأشقر الشيخ أبو بكر الجزائري الشيخ الفوزان اللي أنا بقول لهم كتب يعني كتب مختصرة يكتب على مذهبه، نعم بل ده الأصل عشان يعني. طيب أنا هنا خليت الناس تسيب الأئمة الأربعة وتروح لسيد سابع وتسيب الأئمة الأربعة وتروح للفوزان وتسيب، لا ما احنا اتفقنا ان كل دول بنقول له لا تخرج عن اقوال المجتهدين، بل ده لو انت شايف نفسك بلغت مرتبة الاجتهاد ما تقولش قول يخالف القدر المتفق عليه بين اقوال المجتهدين قبلك، يبقى احنا ما خرجناش عن حول. طيب باجي بقى الموضوع الفقه المقارن. المشكلة ان البعض حين يطالبنا بالشيء وضد، يعني انت لو يقول لك ايه انتم كتمتم عن الناس ان هناك مذهب باستحباب ستر الوجه والكفين وليس الوجوب. هو انت يعني الناس اللي بعد الثورة بالذات كأن الثورة دخلت كمان في المناهج العلمية، هو حضرتك عايزني لما ادرس فقه اقول الفقه المقارن من فروم يعني من اول يوم كده الطالب يقعد، ولا اقول الراجح ولا اقول لك الراجح عندي، ولا اقول اللي في الكتاب اللي قدامي اللي انا اخترته، ولا مسائل معينه لازم اقول لك انا حتى الكتاب اللي قدامي بيقول بوجوب ستر الوجه والكفين اهو هقول. مش انت عايزني ما موسعش وما ادخلش الناس والمشهمش ثوب الفقهاء بدري الكلام الكتير اللي سمعناه ده، اشمعنى فدي وفي مساله النمص؟ وبعدين طب لو حد يعني مش عايز اقول بقى كل المسائل العجيبه قايمه كده 15 مساله باين البعض جمعها كده وقال لك انتوا كنتوا كاتمين عن الناس ان في مذهب اخر. طب هو احنا اللي بنقول للناس اعرفوا الخلاف واعرفوا منزلته ومتوهنهم في الفقه، ولا احنا اللي كاتمين عن الناس الخلاف ما تختار يا دي؟ طبعا هنا الحال حال الافتاء، واحد جاي بيقول لك انه مثلا امامه طريقة الحصول على المال بطريقة التورق، فهو كده خلاص وثق، هو جاي فاسأله اهل الذكر، هو شافك انت من اهل الذكر وانت ترى انك من اهل الذكر، لان طبعا مش لانك مجتهد، لانك مذاكر المسألة دي كويس، بس المسألة دي فيها خلاف وانت ليك فيها اختيار، هتقول له اختيار، وبالتالي انت مش ملزم تحكي له الخلاف بالذات لو هو سائل مستعجل، ولو انت شايف ان الخلاف ضعيف مثلا النمص يعني مع يعني الاحترام قول الذي يقول بانه العله في تحريمه هو خداع الزوج، ده قول شاذ مصادم للادله الصريحه، مصادم لقول الصحابي اللي روى الحديث، ولا يعني لم ينشا الا عند المتاخرين، وللاسف عمله معتمد في المذاهب دي بقى، يعني حته محتاجه بحث كتير كيف صنعت معتمدات المذاهب بالذات بعد المئه الثامنه عشان نشوف. فاشمعنى فيدي كنت عايزني لما اقول له المذهبين، بل بالعكس اقول له المذهب اللي انا اراه شاذا اديله اولويه وصداره، والا انتوا بتكتموا على الناس العلم والى اخره. لا، هنا في منهج التعليم يسع انك خلاص طالما انا جوه الفقه السني، لو من باب الاختصار يعرف قول واحد بدليله، قول واحد بدليله الكتاب اللي انت بتقرأ. لكن يعني هل أنا كشارح للكتاب أو أنا أتعبد لله عز وجل أن في مسائل الخلاف السائر يجب أن أبذل جهدي، وأن الاجتهاد المذكور كما قال علامة الألباني رحمه الله أن المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر، الاجتهاد كله بحسبي، يعني اجتهاد المقلد في أنه يسأل مين أهل الذكر اللي يسألهم، المقلد المحض، واجتهاد طالب العلم أنه يبحث في كلام أهل العلم. فأنت عايزني أقعد أشرح فيما أراه ليس راجحا؟ طب ما هو برضو التطبيق العملي هنا أنه أقول له شوف ده أنا الكتاب ده كتاب بتاع حد أنا شايفه عالم كبير واخترته، وكنا قعدنا نقرأ في مقدمة الكتاب ماذا هي الكتاب وثناء العلماء على الكتاب وثناء العلماء على كاتب الكتاب، ومع هذا تطبيق لكل اللي يؤخذ من قوله ويتركه، لأن الأصل اتباع حتى في الخلاف السائر اللي على الأقل بنتربى فيها على تعظيم الدليل. والله خد بالك أنا قريت لك الكتاب أو شرحته لك، لكن يعني على الأقل ما خالفت فيه، وده حتى علماء المذاهب اللي منهم عمل حاشية على كتاب تلاقي، وإلا لازم في مواطن يقول لا والله أنا القول ده أنا أرى خلافه، أو هو لم يصف في نسبته إلى كذا، فطبعا بما لا يخرج الكتاب عن مقصود اللي أنت محدده له. لو أنا محدد كتاب مختصر لإنجاز الدراسة في فترة معينة يبقى مش هقلبه كتاب فقه مقارن، ولكن من باب أيضا التأدب والتعود على اتباع الدليل لا بأس إن اللي بيشرح يقول ترجيح. طب أقول لك يعني إحنا كنا بنتكلم على الأئمة الأربعة، نزلتونا بقى لابن قدامة والنووي وابن حجر وابن تيمية، نزلتونا لابن باز وابن عثيمين والألباني مع حفظ الألقاب، نزلتونا للشيخ والشيخ والشيخ والشيخ، نزلتونا كمان للأخ فلان والأخ فلان والأخ فلان. أيوة ما هي دي طريقة التعلم. وأنا أنت بقى الحق الخلل يجي منين؟ لو الأخ اللي بيدي ده مش متقن، أو لو بيقول للناس الله انت ليه مش عارف دخل وده المسجد وقت في وقت النهي صلت حين ما انا مش لسه مدرس لكم انه ما تصليش، انت لا ده لو هنقلد بقى نقلد يعني لا، مع ان ده قول امام وده قول امام، بس اعتبار انك انت درستيلي دي هي المرجح عندي في العمل، لا لا انا لو هختار برضو بالاشخاص هشوف اشخاص اعلى، لكن ده تربية على دراسة الفقه واحترام الدليل ومعرفة مقدار الدليل، والدارس ده يبقى له اختيار. طالما انا قيدته انه زي ما ضربت لك مثال بطالب الطب او بالطبيب الحديث التخرج ويتكون ملكته الفقهية مع الوقت، يقوم لما يحصل شذوذات نلاقي اللي يعرف يرد عليها، يقوم لما تيجي نوازل جديدة نلاقي ما جات العملات المشفرة الناس ضربت اخماس في ازداف. أقول لك ما أنت مش من حقك تتكلم في مسائل الطهارة والصلاة، بقوا بيطلعوا أبحاث في البيتكوين وطلعوها أنها مشروعة، وناس حصل كثير من المفاسد لأنه بيخرج على قول أئمة المذهب. فمين آخر مسألة بحث في المذهب إيه؟ الأوراق النقدية. طيب قالوا قالوا قالوا بجوازها، قول ما دي زيها. لو في ملكة فقهية كان حيدرك الفرق، لو في يعني معرفة على القدر الواقعي الذي يحتاجه الفقيه ليقرر كل مسألة من مسائل المعاملات أو غيرها كان حيدرك الفرق. طيب يبقى احنا ممكن تبقى الدراسة مختصرة ومع هذا يظل فيها حكم ودليل ومنهج استدلال، ممكن تبقى الدراسة مختصرة والكتاب منسوب لحد له حيثية، إمام واحد من المصنفي مذهب من المذاهب، عالم معاصر شاهد له الناس، ومع هذا يبقى اللي بيدرس ينبه كلام الإمام فلان، وفي أحب في الحتة دي أقول الدرجة اللي اختارها بقى دي بتحتاج حصافة ومعرفة بأحوال الدارسين، الدرجة اللي أحكي فيها الخلاف لغاية فين، لكن مهم ان الشخص ما يعني طالما انه يدين لله عز وجل بمذهب يقول خلاص مش على الاقل يقول انا هشرح لكم اللي في الكتاب، لكن زي ما شفنا عبر التاريخ من العلماء اللي كتبوا حواشي وتقريرات لا بأس يستدرك استدراك ما يخرجش. هنا لو بتكلمني على بلغة بقى الإنجاز الدراسي ويخلص مرحلة ويدخل في أخرى معك، أنا اخترت الكتاب ده ومسمينه كتاب مختصر أو كتاب، إلا لو أنا اخترته أعتبره أصل لدراسة أوسع عادي. يعني هو دلوقتي المختصر الخرقي مش ابن قدامة قرر انه يجعل لما يجي يشرحه في كتاب فقه مقارن وموسع ومعدود انه اوسع من كتب الحنابلة مثلا، مع انه هو مختصر الخرقي نفسه الزركشي لما جه يشرحه قرر انه يشرحه على انه القولين في المذهب مع الاستدلال طبعا شرح الزركشي على مختصر الخرقي. كتب كنت اتمنى نشتغل منها مع بعض، لكن دايما بنميل الى ان نعتمد على الكتب الاكثر انتشارا، لكن فعلا بقى النفس اللي احنا بنحكي عليه ده تلاقيه عند الزركشي واضح جدا في شرحه على مختصر الخلق، وتلاقي من يعني اللي شرحه منار السبيل من المعاصرين ووسع فيه شوية الحتة بتاعه بيان كيف يستنبط الحكم من الدليل والإشارة إلى الخلاف إشارة سريعة مش من أجل استيعاب مين قال إيه، بقدر ما استيعاب هي هل ثمت أقوال أخرى لها حيثية من حيث الأدلة. يعني ولذلك نلاقي إيه كتير من الناس دلوقتي يقول لك الشوكاني لم يكن ضابط في نسبة الأقوال إلى أصحابها. الشوكاني في وقت من الأوقات قبل بقى الكمبيوتر وقبل الشملة وقبل كان أي حد بيعمل فقه مقارن لازم يكون المرجع الرئيسي عنده الشوكاني، ربما أكتر من المغني وأكتر من المجموع وأكتر من كده. لكن أنت لاحظ أن الراجل كان انشغاله بالأقوال ونسبتها للأدلة أكتر من نسبتها إلى الأشخاص، ويعني بمعنى نظرة الناس للأدلة أثمرت كام قول في المسألة. ويمكن طبعا الـ الـ الـ هذه النظرة ألاقيها بقى في يعني أفضل صورها عند ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد. بقول مدار السبيل من المعاصرين مثلا الشيخ الخثلان شرح دليل الطالب المتن أصلا مش مدار السبيل بشرح خلاه معدي مدار السبيل، من انه في كلام مدار السبيل تقريبا الحكم المذكور في دليل الطالب هو جايب له الدليل بتاعه وغالبا موافق الموجود في مدار السبيل، وبعدين اي المختصر الاقوال الاخرى بالذات لو كان هو لديه ترجيح اخر. نفس الامر هتلاقيه في شرح الشيخ عبد الله بن جبرين وهو موجود صوتي ومطبوع منه جزء، ولكن للأسف الصوتي رضيء جدا في الطفل. لكن أنا بتكلم في منهجية الدراسة دي، يعني في مين من المعاصرين عاملها لو نقدر نقول إيه بالتوليفة اللي احنا محتاجينها بالضبط. يعني ممكن تلاقيها في السلسبيل شرح الدليل للخثلان، أو في الشفاء العليل شرح منار السبيل، وده كما ذكرنا مطبوع منه مجلد واحد ومنتظر انه يطبع في 6 أو 9 مجلدات موجود. هو كان شرح صوتي وابناء الشباب يفرغوه ويطبعوه او نحن وبالتالي احنا ان شاء الله يعني هيكون واضح معانا هذا المنهج، بل كمان هنحاول نقرا متن دليل الطالب لوحده الاول بشكل جيد، وممكن نعتمد هنا على الطبعة للتحقيق الشيخ سلطان العيد رائعة جدا، لأنه يعني استعمل أدوات التنسيق الحديثة والترقيم في أنه يحل كتير من المشاكل من غير ما يشرح، يدي رقم للمسألة لو العبارة فيها أكثر من مسألة بيرقمهم ترقيم من جوه، لو كل واحدة فيها يعني فيها قيود واستدراكات بيرقمها بترقيم مختلف، بحيث إن الكتابة ذاتها تضمنت شرح. شرح مين؟ لعبارات الدليل القطعي. وبعدين ناخد منار السبيل شرح الكلام ده قال ايه، وهو غالبا لا يشرح وانما يضيف دليل، يعني هو يقوم دارج بين ثنايا كلام دليل الطالب الدليل على الكلام اللي هو قاله، وقلما يشرح او يبين كاتب بين هنشوف. وبعدين هنضيف باختصار شديد شيء من الفقه المقارن بالذات المسائل اللي نرى ان الكتاب كان اختياره فيها مما نراه ومما تعلمناه من أئمة آخرين وعلماء آخرين، وجدنا كلامهم له وجاهة ووضوح، من أن المذهب اللي اختاره الكتاب بعيد عن الدليل بعض شيء، كما مثلا في الصيام دي من يعني تقريبا أعجب مسألة عند متأخر الحنابلة أن يعتبروا أن مذهب الإمام أحمد هو وجوب صيام يوم الشك، والحنابلة المتقدمين لا يرون ذلك وإن كان يرون إباحته، والراجح مذهب الجمهور أن حرمة صيامهم بالشكل. لكن مثلا ينفع أنت بأي مستوى من المستويات عشان اخترت مذهب الحنابلة وأعلم الناس وجوب صيام يوم بالشكل وحتى لا؟ يعني إذن لابد من دي درجة بيقدرها الطالب العلم الفاهم بالخلاف السائل وغير السائل. وعموما احنا بالذات نتكلم اللي بيبقى ده جاي يدرس منار السبيل، حد مكلف، حد في الغالب درس قبل منه حاجة مختصرة، درس مثلا هو درس حاجة مذهبية العدة، درس كتاب الشيخ الفوزان، درس الفقه الميسر، لو غالبا ده اللي بيكون موجود. يبقى اجود حاجه احنا نفهم المتن عشان ده العباره اللي بتعمل تصورات المسائل، الشرح اللي فيه الدليل مش يعني هل بيبين وجه الاستنباط الحكم للدليل في القول ده، عندما يقول بهذا القول دي بتحتاج شرح شويه، وبرضه نحتاج المام سريع جدا بالفقه المقارن. ومفيش مشكلة ان اقول ويعني وانا اميل الى كذا، لكن مش بطالب للديانة او مش طالب اللي قاعد ان هو ده اللي يعمل بيه، ولو ده يبقى احنا كده فعلا بنستبدل تقليد بتقليد اخر، بس ممكن يكون اسوأ، لكن بنعوده ايوة لما تتقن مسألة انت محتاج الملكة بتاعتك تنمو شيئا فشيئا، عشان احنا محتاجين ناس تشرح الفن، عايزين الناس تشرح البيوع مقارنة بالمناهج الاقتصادية المعاصرة القايمة على الربا، القايمة على الغرر، القايمة على القمار. تخيل انت مسابقة تتعمل لتوقع نتيجة ماتش، كم الاسئلة اللي تيجي وانت عايز تقول ساعتها بنلاقي ناس كتير من هؤلاء بدأ ايه يتخلى عن مسألة انه لا انا مش هتكلم غير عن المسائل الموجودة في الكتب، بعض هذه الصور مش موجودة في الكتب مستحدثة، لكن المفروض انها تكون للي دارس الباب كويس يعني يقدر يتعامل معها. طب كم الاسئلة ده نعمل في ايه؟ يعني نشوف بقى كم واحد في هذا الزمان مؤهلين للفتوى. العجيب التناقض ان هتلاقي العمال بيطالبك تقلل مساحة الكلام على الدليل ومساحة تنمية الملكة وقت الحاجات اللي زي دي، كمل فتاوى وكمل فيديوهات. طيب فحتى الطرح في حد ذاته بيبقى ينطوي على كثير من التناقض. يعني النهاردة الموضوع خدنا يعني مع انقطاع النت كل شوية خارج الموضوع كتير، ان شاء الله من الغد يكون كلامنا في موضوع بإذن الله تعالى. سبحانك وبحمدك نشكرك على الإعانات نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.